بسم الله الرحمن الرحيم. فعليك يا مولانا. Yeah. نسمع بسم الله الرحمن الرحيم. حسين عبد الغلباني لسه جالك متأخر اهو، ربنا يبارك في عمرك تسمع فيها. بسم الله الرحمن الرحيم. عشان يا اللهم صل على النبي وعلى جمال النبي يا دكتور. وحدوه لا اله الا الله يا شيخ. اللهم صل على النبي. ايه النعم الرباني دي بتاع الجيش؟ النعم بتاعك بيخليك تهب قدامك. نعم نعم يا جدي نعم. كلامك حلو ما شاء الله. أحسنت يا دكتور، اللهم صل على النبي. نعم نعم يا دكتور، نعم. صلى على النبي وعلى جبل النبي. نعم نعم نعم نعم. يا صاحب العلم. نعم نعم ايه النغم الرباني دي

الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله يرجع على تاني المغرب يجيبولي فرجعت عليه تاني. نعم نعم يا سيدي اللهم صل على النبي صلى الله عليه وسلم. تروح سالم يا رب. هم امين. تروح سالم يا رب. نعم Oh,

خد يا رب اسمعها الصبر ربنا يبارك في عمرك نعم يا عم نعم شكرا كما غيره كده قوي معانا في محاضره ماشي احنا بنطلع المحاضره من علم كبير والله اللهم صل على عيش لا لا زي بقى كمان نعوذ بالله الف الرجل انا ساجد عليك لما تقرب ليه نعم اللهم صل على النبي لا اقول بردك ايه معلش معلش ادف انا بقول لك لا عنده اختيار اخت هارون تدلع فيه تزغم فيه انت لسه جيت عند اخت هارون حبيتنا وحبيناها بسم الله ما شاء الله بسم الله ما شاء الله

بسم الله الرحمن الرحيم. قل لو كان البحر مجانا لكلمات ربي لنجد البحر قبل ان تنهد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مجدا. ويجب ان يكون الايمان والاسلام علما في حال التلاوه القرانيه مباركه تلا عليها ذلكم العالم القراني الساعي فضيلة الطالب الدكتور عبد الفتاح الفاروقي القاضي بكل الإذاعة والتلفزيون العربي والعالم الإسلامي كله المقيم بقارون منتج القاضي ومحافظة الشرقية. نقدم لكم ملابس الذات الهندسية والنور الكهربائية تهتم بالسماد الأمير أبو صالح الدكتور. مشاهد المرضى الكبرى وفتح ضيافة متمثل في جميع أنحاء الجمهورية وفي مصر الجمهورية